بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 37 الشاعر جابر أبو حسين. من الأول جر الرباب أبو زيد من بر جر الرباب قال يا حامل بنات الهوانم يا عز للمعنى ورباك عطاك الزمان يا ابن غانم. يا ذي الفخر عطاك يا بطل يا أصيل خلق أنا أسمع بيك صخيه يدك شاعر العربان جلك أعوز العطا يا ابن غانم خلي عيونك وعيالي يا سيد المال والمغنم عايز شي اقوت عيالي جهد يا ابو واقف على القدامين جهد يا ابو واقف على القدامين وقال مرحبا يا حبيبي افديك بالروح والعين تعجيش في جنبي قريبي اقعد على الكرسي وارتاح اقعد على الكرسي وارتاح طلبك لو يكون عيني الهم عنك مضوراح فنان بينك ما بيني اعلم انا الزغ بإدياب اعلم انا الزغ بإدياب انا اللي غايز نديدي ميت الاسودة كالإدياب انا الحل والربط بيدي انا اللي زماني عدني انا البطل ابو باع طايل الجودة عندي عدني انا رئيس الهلايل انا رئيس زغبة مع هلال ورياح يبقوا تلاتة والرابعة يبقوا زحلان لسان العدو تلاتة انا الفتوة الغندور انا الفتوة الغندور انا رئيس القبائل خلف الصبايا تغني دور انا زعيم زغبة وهلايل قال له سلاما ندعو لك الله دوم عزك ندعو لك المولى يدوم عزك أصيل يلي ليك قدر عالي يلي العز خايل وعزك يقرب لك حسن الهلالي اللي كان سابق هنا حاكم القوم ياك ابن عمك شفيقك عمل فيه الزمن ايه ذي اليوم اشرح لي يا زعيم الشقيق قال له قاعد حي موجود بس الظهر عاكس معهم حسن قاعد حي موجود بس الظهر عاكس معهم ومستحيل الدنيا لا تعود انا اللي فخري فوق اللي جاهم قال له كان راجل سبع موزون برضو كان راجل سبع موزون جيتوا هنا ضفناه ياما كان عليه العطا يهون راجل زين اسمه سلامة قالوا كمان دامت سكن الجبابيل قالوا دامت ده قالوا دامت سكن الجبابيل

خدم وضبوا لها جمال زين، جابوا الست وركبوها خالية من الكذب والزين. المملكة كرأبوها وراها المنافع وحاجات، ووراها بنت الهلايل ستات رخت الدلالات. يوم فرح والد النايل عليت ملع الهجد يمين وترجع تميل شمالي، وذياب عيونه ليجين خايف من يمين الهلولي. تقول اشهدوا عليها يا بنات بتميل بالغصب حلي، علشان التراب يظهر حاجات يا اليوم الارض الكحلي. قمقم صنى والو على جرس، قم صنى والو على جرس، ترى العقل مد وهجينا قم في مهرته وعلق جراس، علشان تخاف الهجينة جنب الهجينة وطلع فات. قم صن جنب الهجينة وطلع فات، جنب الهجينة وطلع فات، زاد البلا والمراضي يا سلام نفخ زي آفات. فزع جابها على الأرض، جت وقع الصبي على الأرض، زيدان قال له لم العروس قبل ما تصغر تقول في العرض، الزم الأدب يا أبو موسى. قال له ما انت اللي ما تخشى لو مات، ده انا نار جوا حشاية، ما انت اللي جيت قلت الندمات. خلتنا فزعنا الحكاية، قال له دمع على الخد كلمة، أعمالك غير وجهها. خلينا أنا قلت كلمة قم انت يا وحش علقت فيها، اهو جاك وشوية جالي وحضر والد الهلالي في دوسيف هندي وجالي. قال له ايه اللي جاب التراب على الدلالي؟ قال شهد عليها البنات الهجين فزع بيها، هي اللي وحديها وقعت والله، وانا سندها واقف جنبيها. يا شيخ خلص مع دول تكسفناش يا حبيبي، خلي الدور يبقى معدول يا بلون اسمر زبيب. حضرت الشريفة قالت بحق النبي الزين، ما تضر ايدي اب حاجة يا خالي من الكذب والزين، لا نقص ولا زيادة. سلام قال انا راق دمي من الله تقبل مصالح، علشان خاطرك يا امي في كل اللي حاصل مسامع، كل اللي جرى واحنا غايبين عشانك يا شريفة، وغيرك انت اقدر مين؟ يم العروض النظيفة دخلوا على البلاد في سرور، صلاة النبي تايلينا. من وجههم ساطع النور، كلام والعرب فاهمين،